بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله نتحدث في الآية 41 من سورة العنكبوت. سورة العنكبوت، طبعا الآية 41 من سورة العنكبوت هي الآية اللي ذكر فيها العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وبعدها آيات، لكن بنركز بنشوف إذا بنقدر اليوم بس نتحدث في الآية 41. إذن مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. في البداية موضوع الأولياء والموالاة احنا سبق تحدثنا في ما يقرب من 7 دروس حول الولاء ومفهوم الولاء، يعني بلورنا مفهوم الولاء وما يجوز وما لا يجوز في 7 دروس. ممكن أي إنسان بيحب بيرجع، وهذه تقريبا مهمة كثير حتى يفهم المسلم موقفه في الموالاة وما هي الموالاة. مثل الذين اتخذوا، ودائما الاتخاذ فيه افتعال وبكون يعني تنبه وأخذ عن وعي. الاتخاذ إذا مثل الذين اتخذوا، إذا هو بكون فيه اتخاذ، قلنا فيه افتعال، فيه انتباه، بيأخذ عن سابق إصرار. مثل الذين اتخذوا من دون الله، نتحدث إن شاء الله قضية من دون الله لأنه سبق قلنا تحدثنا إيش يعني من دون. بنشوف مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت إلى آخره. ماشي، خلينا في البداية نعطي أكثر من مقدمة. المقدمة الأولى سورة العنكبوت، طبعا هي سورة 29 في ترتيب المصحف، وتبدأ بألف لام ميم. ولاحظوا أنه ألف لام ميم هذه الفواتح مرتبة بطريقة لافتة، أنه مثلا عندك البقرة ألف لام ميم، آل عمران ألف لام ميم، يعني السورة 2 السورة 3، بعدين بيجي السورة 7 ألف لام ميم صاد، بتيجي السورة 13 ألف لام ميم را، بتيجي السورة الآن لاحظوا 29 30 31 32، يستهلين بألف لام ميم. أولهن العنكبوت 29 فاتحتها ألف لام ميم، اللي بعدها ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم. ولكنها بتبدأ ألف لام ميم تستهل على خلاف كثير من السور. أي سور؟ سور الفواتح 29، احنا قلنا إن 29 سورة هي تفتتح في الآية الثانية. أنا قلت الآية الثانية مش هيك؟ ممكن الناس مثلا بين إيديهم مصحف ورش يقولوا كيف الثانية يا شيخ؟ ما هي ألف لام ميم هذه مش آية. او مصحف قالون يطلع ما فيش، وانما المصحف الموافق لرواية حفص اللي بين ايديكم بتكون الفاتحة الف لام ميم آية. هناك 19 سورة في المصحف اللي بين ايديكم المنتشر في العالم الاسلامي، 19 سورة فاتحتهم آية، وعشر سور فاتحتهم مش آية. يعني اللي فاتحتهم مش آية، قاف نون صاد، هي صار 3 مشيك، ثم عندي 6 ألف لام را وألف لام ميم را ورا بعضهم جايات، 6 و3 9، ضايل معناته طاسين النمل. وفي حين ياسين آية، طاها آية، بس طاسين النمل مش آية. وفي مصحف ورش كله مش آية، كله مش آية. الآن طبعا هذا لا يمكن أن يكون بتصرف الصحابة أنه يكتبوا مصاحف أو مصاحف يعتبروا فيها الفاتحة مش آية، كل الفواتح مش آيات، ثم في مصحف 19 سورة فاتحتهم آية بشيك. الآن روي أحاديث كثيرة مدارها كنا نتعلم العدد، يعني مثل ما كان يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم القراءات كان يعلمهم الأعداد، مثل ما يعلمهم القراءات يعلمهم الأعداد. كيف يعني؟ مثل ما يقول مثلا في القراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تعطي معنى، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تعطي معنى ثاني، تمام؟ الشيء نفسه في موضوع العدد كان، إذن هو معلمهم أنه هذه الفواتح ليست بعدد، يعني مش آية عفوا، الفاتحة في 29 سورة مش عدد. علمهم بعد ما علمهم الآن علمهم، طيب والآن كمان 19 هاي بدها تكون الآن كمان آية، طب إيش بتفرق الآن؟ مرات تكون آية مرات تكون مش آية، هي نفسها، هي نفسها، مع أنه أنا حتى لو كانت مش آية أنا بقدر أوقف عليها ألف لام ميم حتى لو مش آية، أو حتى لو آية بقدر أوصل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، لكن هذه لها فوائد. هذا الفوائد إحنا في في في في دراساتنا العددية والإعجاز العددي عم نلمسها. المهم اللي بدي يكون في الذهن، لأنه بعض الناس ممكن أنا أتحدث كل شو يعني مصحف قانون أو على ورش هم، لا هذه نسبة إلى علماء في عصور محددة اشتهروا بقراءات معينة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إحنا ما بنعترف بأي قراءة إلا تكون متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعدد مرتبط بالقراءة. ولذلك لما طبع في المغرب العربي من فترة من أكم من سنة قليلة طبع مصحف ورش على قراءة على عدد حفص اللي هو بين إيديكم اللي هو أكثر عدد 6236 آية. في علماء احتجوا كما قلنا سابقا في بعض الدروس، علماء احتجوا قالوا ما بصير أنت تطبع أنت مصحف ورش على عدد حفص، لأنه بيفهموا هم أنه العدد مرتبط بإيش؟ بالقراءة. مين اللي علم هذا كله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. في إشي له علاقة بقانون؟ لا، بس هي بنسميها مشان نميز. في إشي له علاقة بورش يعني؟ لا. له علاقة بحفصه؟ لا، بس كيف نميز يعني قراءات الرسول نفسها؟ شو نسميها؟ نقول قراءة الرسول رقم 1، قراءة الرسول رقم 2، قراءة الرسول رقم 3 بهالطريقة؟ لا، ميزت بأسماء علماء كبار. هذا الموضوع باختصار. والمصاحف طبعا هذه وزعها عثمان بن عفان، حتى القراءات وزعها على المصاحف، القراءات وحتى كتابات، يعني مع أنه الكتابات يعني شيء بسيط، مثلا ووصى بها، تجدوا مصحف مكتوب فيه ووصى بها، وبتجدوا مصحف مكتوب فيه وأوصى بها. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ ووصى وقرأ وأوصى، شو نعمل إحنا؟ وزعوهن في المصاحف. ما لاحظ ووصى وأوصى، هذه كلمات قليلة هيك اللي ممكن تختلف في إيش؟ في زيادة حروف وفي القراءة يعني. طيب مش قضية، هذه مش موضوعنا الآن في هذه المسألة. الآن سورة العنكبوت سورة 29 في ترتيب المصحف. اللافت للانتباه على فكرة انه 29 سورة من الفواتح، سورة الفواتح الف لام ميم الف لام ميم را الف لام را نون قاف، سورة الفواتح هاي اللي تبدأ بحروف مقطعة، حروف مقطعة 29 سورة، في وسطهم سورة العنكبوت اللي هي سورة 29. دققوا، يعني هي 29 في ترتيب المصحف، لكن في ترتيب الفواتح بتيجي ايش؟ سورة 15، قبلها 14 وبعدها 14. فإذا السورة التي هي في منتصف 29 سورة الفواتح هي إيش؟ سورة 29. سورة 29. واللي بده يستزيد من هذا الكلام، في عندكم في اليوتيوب الآن محاضرة اللي هي الإعجاز العددي في القرآن الكريم الجزء الثالث. الجزء الثالث متخصص في سور الفواتح، وبتشوفوا عجيب تركيب تركيب هذه الصور وترتيبها. من ضمنها صورة العنكبوت، من ضمنها صورة العنكبوت لها ترتيب عجيب. اليوم مش موضوعنا هون، بصلحش هنا موضوع ترتيب صورة العنكبوت في القرآن كله وترتيب صورة العنكبوت في صور الفواتح أو صور في الحروف المقطعة صور الفواتح، أو حتى ترتيب آية 41 هاي في داخل السورة إيش فيها، هذا الآن مش موضوعنا. لكن للنساء، عفوا للناس اللي بيعرفوا في الجمل، وإنه كل حرف من حروف اللغة العربية له قيمة عددية، هي الحقيقة أول كلمة في الآية مثل ترتيبها 579، مثل الذين اتخذوا من دون الله 579، وهو جمل العنكبوت، جمل العنكبوت. الآن مثل الذين اتخذوا، إذن اتخذوا معناته في عن وعي، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، وعرفنا أولياء بدروس مطولة. كنا بدنا نقول المقدمة صحيح، ألف لام ميم اختلفت مقدمتها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هاي قضية اختبار الناس وابتلاءها بالخير وبالشر، ما هو الفتنة بالخير وبالشر، والابتلاء يعني والفتنة بالخير وبالشر. وبظن بعض الناس انه الله سبحانه وتعالى لما بيعطيه من القوة والمال والسلطان انه هذا يعني احسن اله، بجوز هذا اللي يوديه على جهنم مثلا، بجوز. وفي حين لو كان مش ملك هو، تصور هذول اللي بيعبطوا المسؤولية، بتلاقيهم بقاتل يعبطوا المسؤولية، يخرب بيتك. طب انت تعرف شو نهايتها هاي هالمسؤوليات هاي؟ مش عارف شو بصير. بس قديش عدل، قديش في حكمة، وقديش في بعد في النظر. في بتلاقيه بقاتل مشان يكون هو ايش، مسؤول عن البشر، والله سبحانه وتعالى يحاسبه على امي من 100 مليون مثلا. تفضل، كان يقاتل مشان يصير رئيس. طيب المهم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. واحنا سبق تحدثنا في الفتنه انه فيها اضطراب، اضطراب حال. احنا قلنا الابتلاء تقليب اوضاع، والفتن اضطراب احوال، اضطراب احوال، زي ما يحصل معنا اليوم في فلسطين وفي العالم العربي والإسلامي. هذا كله على فكرة غربلة وكشف، وبصير الأمور تمام صافية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إيش يعلم؟ إيش يعلم؟ ما احنا سبق قلنا العلم علمين، العلم علمين، علم القضاء وعلم القدر. علم القضاء علم الله بالأمور قبل حصولها، إذن العلم يتعلق بشيء لم يحصل بعد، وعلم الله بالأمور عند حصولها، والعلم هون تعلق بشيء حاصل. فالعلم علمين، لأنه قد يلتبس بعض الناس يقول هو الله بيعلمش، الذين صدقوا بيعلمش، الكاذبين. هو مرات أنت بتعلمش إنك صادق أو مش أنت، هو بيعلمش انه صادق او كاذب. كيف يعني؟ هو بظن نفسه صادق، بتعرض لاختبارات وابتلاءات والتفاصيل، فريته لا صادق ولا شيء. يعني هو نفسه ممكن ما يعرفش الانسان، لكن الله يعلم. طب ايش يعلم هون؟ ما احنا قلنا العلم متعلقاته، اما يتعلق بشيء لم يحصل بعد، او يتعلق بشيء حصل. هذه قضية العلم اللي بترد في القرآن الكريم. هذه بدايتها تختلف عن بداية كثير من السور. قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسترون، صاد والقرآن ذي الذكر، مشيك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب. يعني شوية اختلف، مريم كافاية عن صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا الآية هون، غلبت الروم في أدنى الأرض، ألف لام ميم غلبت الروم. يعني هدول اللي إيش تقريبا إذا ما نسيناش واحدة، ولا الباقي كله كلام عن القرآن والكتاب. القرآن والكتاب اذا هنا لما تكون الصورة مفتتحة بقضية فتن، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. بتقول مؤمن بتحسب يعني انه لا تختبر ولا تبتلى ولا تفتن حتى يبين الصدق؟ لانه عبر هذا الكلام بصير الارتقاء على فكرة، او بيكون السقوط، او بيكون السقوط. اذا معناته هاي افتتحت الصورة، معناته الصورة الى علاقة. ولذلك اخر آية في الصورة ايش؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوفها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، اخر آية. طيب مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت